الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين. قال وكذا يستحق العقاب الزن او يستحق العقاب الزن بفعل القبيح والاخلال بالواجب الاستماج على الموت والاجلال بالسلام. الخلال في تتمه المثل الخامسه الثواب والعقاب. حيث مر علينا معنى الثواب بانه نافع في الاستحقاق على وجه التعظيم والتبجيل بخلاف التفضل حيث هو نفع بدون استحقاق، وبخلاف العوض حيث نفع الاستحقاق حيث نفع الاستحقاق الا انه من دون تعظيم ومن دون تبجيل. فالثواب بمعنى النفع المستحق مع تعظيم وإجلال، ويقابل الثواب العقاب. ويتمثل الثواب أو يتجسد الثواب، يعطى الثواب في الجنة كما أن العقاب الإلهي والعذاب الإلهي في النار. فالثواب إنما هو لفعل الواجب ولفعل المندوب وما فيه المشقة مع قصد القربة، بمعنى أنه من يأتي بالواجبات ويترك المحرمات من دون قصد الواجب ومن دون قصد القربة فلا يشتاق، فإن الثواب لمن عبد الله مخلصا له الدين. والإخلاص بمعنى قصد القربة كما تشير الآية الشريفة إلى هذا المعنى. وأن العقاب إنما هو لفعل القبيح ولترك الواجب، من ترك الواجب وأخل بالواجب كالصلاة مثلا فإنه يعاقب، وكذلك من فعل القبائح والذنوب والمعاصي كالزنا كشرب الخمر وما شابه ذلك فإنه يعاقب بلا شك. والعقاب يدل عليه الدليل العقلي كما يدل عليه الدليل السمعي. واما الدليل العقلي فهو عباره عن اللفظ باعتبار العرف انما يعلم ويعرف على انه لو اذنب فانه يعاقب ولا يترك سدى، بل هناك عقاب لاعماله، هناك نار لمعاصيه فانه يرتدع بلا شك. والارتداع بسبب العقاب لا بنفس العقاب، إلا أنه بسبب العلم بالعقاب. لما يعلم الإنسان بالعقاب ويعرف العقاب فإنه يبتدع عن المعاصي، والابتداع هو نوع من اللطف الإلهي، حيث اللطف ما يقرب العاد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، وهنا يتبعد الإنسان عن المعصية بلا شك. فعلم العقاب لطف، والنور واجب على الله سبحانه وتعالى، إذن يجب على الله سبحانه وتعالى أن يجعل العقاب للمعاصي ويخبر العابد بذلك، وإلا عقاب بالإخبار لا يصح. لذا ورد في حديث أنه فرفع عمومة سيد من التسعة ما لا يعلمون، رفع عن أمة ما لا يعلمون. هذه الأمة المرحومة، أمة النبي الأكرم، هي الأمة المرحومة قد رفع عنها ما لا يعلمون. فعليه إنما العقاب لمن علم، فعلى الله سبحانه وتعالى من باب اللغة أن يخبر بذلك، أن يعلن الإنسان بذلك، وهذا من اللغة الإلهي، فيجب على الله ذلك لأنه يقرب العمل إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. وأما الأدلة السمعية فكثير من الآيات والروايات الشريفة تشير إلى هذا المعنى، بأن هناك عقاب لبعض الأعمال الشريرة ولبعض الذنوب والمعاصي، يدل السمع على ذلك. ثم كأنما بالنسبة إلى ترك الواجب يوجب العقاب، وفكر كبير يوجد الثواب كما وضع نزاع بين المتكلمين على انه هذا لا يصح، انه الانسان بمجرد ترك الكبير ولو غفلتين، لو ترك الكبير ترك شرب الخمر باعتبار ان شرب الخمر حرام فتركه واحد، فترك شرب الخمر اما بمعنى الترك بمعنى كف النفس نفسه تشتاق الى شرب الخمر الا انه ترك وكف نفسه، وإما بالأمر غفل الأخرى عن اشتغال بإظهار أصابعه لم يفكر بتاتا ونهائيا بشرب الخمر، فإنه يثق عليه أنه ترك شرب الخمر، بلا شك يثق أنه ترك شرب الخمر. فما نحن فيه يقال إنما يساعد الإنسان على فعل الواجب وترك القبيح بأي صورة كان، سواء متعمدا يترك يعني يشق نفسه عن الكبير او غفلتان ومن دون انتباه يترك الكبير كانه ايضا يسار. وكذلك بالنسبه الى العقاب بانه من فعل الكبير فانه يعاقب ومن اخل بالواجب فانه يعاقب. فبالنسبه الى الاخلال الكبير بمعنى ترك الكبير فإن الإخلال ليس على نحو الإطلاق يتعب الإنسان، بل لو كان الترك معنى الكف فإنه يتعب، وإلا يأذن اجتماع المسح والذنب عنه في آن واحد شخص، أن هذا الشخص إذا خلى غلب خلى عن التكاليف الشرعية سواء الواجبات أو المحرمات لم يعمل لا بالواجبات ولا بالمحرمات، انسان معايد اخرى معايد عن التكاليف الشرعيه بمعنى انه لم ياتي بالواجبات ولم يترك لم ياتي بالواجبات وقد ترك المحرمات، لم ياتي بالواجبات فانه يعاقب، وقد ترك المحرمات قد ترك الكبير فانه يتعب بناء على قولكم، لانه بمجرد ترك الكبير يكون فيه المدح والثواب. فيلزم مثل هذا الشيء المحايد بالنسبه للتكاليف الشرعيه الالهيه حيث لم يعمل بالواجبات وقد ترك المحرمات ايضا، لم ياتي بالمحرمات يجب ان يكون متابعا ومعاقبا في عام واحد، يجب ان يكون ممدوحا من حيث انه ترك المحرمات ومأمودا من حيث انه ترك الواجبات. وكيف يقول ذلك؟ لا ترك المحرمات، محرمات تشرب الخمر صحيح، لو ترك المحرم نفس الواجب وترك المحرم وترك شرب الخمر، ترك شرب الخمر يتعب او لا يتعب، يمدح او لا يمدح، احسن. فاذا يثبت على انه لم يثبت المحرمات التي عباره عن شرب الخمر والزنا واللواط وما شابه ذلك، وذكر مرتكبا من حرام فعلا بترك الواجب، ولكن مع ذلك انه قد ترك المحرمات الاخرى. فبمجرد ترك المحرمات بناء على قولكم بمجرد ترك المحرمات يجب ان يمدح ويجب ان يتعب، فاذا اجتمع الثواب والعقاب في ان واحد على شخص واحد او اجتمع المدح والذم على شخص واحد، هكذا اشكلوا على من يذهب الى ان ترك المحرمات يوجب الثواب او يوجب المدح، ولكن المصنف يقول لا يبعد أنه يجتمع الثواب والعقاب في آن واحد على شخص واحد، أنه يعاقب ويثاب أو يمدح ويذل في آن واحد، كما أنه هذا المعنى يصدق في نفس الإنسان باعتبار أعضاء الإنسان، أن الإنسان تعرض بعضو يتصدق وبعضو آخر بيد يتصدق وبيد الأخرى يضرب اليتيم مثلا، بيد التي يتصدق بها يثاب ويمدح وباليد التي يضرب اليتيم فانه يعاقب ويذم، فلا يمكن اجتماع الثواب والعقاب في امر واحد على شخص واحد او اجتماع المدح والدم على شخص واحد هكذا قيل. قال لابس للتكبير. قال وكذا يستحق العقاب والدم لفعل الكبير العقاب الاخرى والدم باعتبار العاقل يذمه كما ان الله يعاقبه. وكذا يستحق العقاب والدم لفعل الكبير والاخلال بالواجب الاجتماعي على النص الالهي ولجلالة السر، يعني ما يدل عليه العاقل وما يدل عليه السر. أقول كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب وقد مر الكلام في ذلك بنحو التفصيل، فكذا المعصية وهي فعل القبيح أو الإخلال بالواجب، ترك الواجب الذي يوجب المعصية الاجتماعي على سبب استحقاق العقاب باعتبار يشتمل السر يشتمل أو الإخلال يشتمل على سبب استحقاق العقاب، يشتمل على أنه يستحق العقاب، يكون سببا في استحقاق العقاب والذنب. وذلك لوجهين: الأول عقلي كما ذهب إليه جماعة من العدلية والتقرير أن العقاب لوط واللوط واجب، أما الصغرى فلأن المكلف العقاب لطفه وكل لطف واجب، إلى العقاب واجب على قياس من الشكل الأول بديهي الإنسان. أما الصغرى المقدمة الأولى فلأن المكلف إذا عرف أن مع المعصية يستحق العقاب فإنه يرعد عن فعل المعصية بلا شك، يبتعد عن فعل المعصية ويقرب إلى فعل ضد المعصية. هذا تعالى عن المعصية الآن، عندما يعرف على أنه هناك وراء المعصية عقاب فإنه يبتعد عن المعصية بلا شيء، فهو لطف ويقرب إلى فعل ضدها ضد المعصية وهو معلوم قطعا. وأما الكبرى بأن اللطف واجب فقد تقدمت في المباحث في مبحث العاجل في نحو التفصيل على أنه اللطف عقلا واجب على الله سبحانه وتعالى. وأما الدليل الثاني وهو الدليل السمعي وهو الذي ذهب إليه باقي العدلية وهو متواتر معلوم من دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذا عرفت هذا فنقول ذهب جماعة إلى أن الإخلال بالواجب لا يقتضي استحقاق ذنب ولا عقاب، بل المقتضي لذلك هو فعل القبيح أو فعل ضد الواجب وهو تركه، وقد تقدم البيان ذلك بنحو التفصيل. قال ولا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين استحقاق الثواب والعقاب او استحقاق المزح واستحقاق الذنب، وذلك باعتبارين. اقول هذا جواب عن حجه من منع من كون الاخلال بالواجب سبب لاستحقاق الذنب. من يقول الاخلال بالواجب سبب لاستحقاق الذنب؟ لا يصح هذا المعنى، وتقريره بيانه كيف لا يصح؟ انه لو كان ذلك الإخلال بالواجب سببا والإخلال بالقبيح أنه يقل بالقبيح ويترك القبيح، الإخلال معنى التأثنة، والإخلال بالقبيح وترك القبيح والمعصية سبب للمدح، لكان المكلف إذا خلا من الأمرين من الواجب ومن المعصية إذا خلا من الأمرين يكون مستحقا للذم وللمدح، يعني يجتمع المنع والذنب أنواعا على شخص واحد وكيف يكون ذلك، هكذا أشكل. لكن الجواب أنه لا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين وذلك باعتبارين، فيذم على أحد الفعلين ويمدح على الآخر، يذم على ترك الواجب ويمدح على ترك معصية الإخلال بالمعصية، كما إذا فعل طاعة ببعض أعضائه إذا أطاع ببعض الأعضاء فصدق بيد ومعصية الآخر وغرب اليتيم باليد الأخرى فإنه يثاب ويعاقب. يكون من الأعراف، الأعراف طائفة يكون أمر مرتب بين الأمرين بين السواء وبين العقاب، فربما يستحقون الشفاعة فبالشفاعة يغفر لهم الذنوب ويدخلون الجنة. وربما هكذا أنه يعاقب مدة في النار وبعد ذلك يدخل الجنة، ولكن إذا كان من أهل الجنة لا يدخل بلا شك. فلذا هناك يأتي مورد الشفاعة كما سيأتينا، أنه الشفاعة يكون شفيع لعمل الإنسان، حيث عنده السيئات قد خلطوا السيئات بالحسنات. هناك آيات تدل على هذا المعنى، أنهم خلطوا السيئات بالحسنات والحسنات بالسيئات. فلو تغلبت حسناتهم على سيئاتهم فهم أهل الجنة، ولو تغلبت سيئاتهم على حسناتهم فهم أهل النار، ولكن بعد ذلك يدخلون الجنة. وإذا تساوت سيكون مقام الشفاعة، يشفعون من قبل الأنبياء، من قبل الأئمة، من قبل الصالحين، من قبل الشهداء، ومن قبل العلماء، ومن قبل المؤمنين. أن المؤمن يشفع بين مضر ورديعة، يعني قبائل كبيرة، للمؤمن أن يشفع في تلك القبائل، هذه كناية عن أنه سعة الشفاعة للمؤمن، فكيف بالنبي وكيف بالإمام المعصوم عليه السلام. قال وإن شهد المشقة في شكر المنعم قبيح، هذا المعنى موجود عند بعض المعتزلة وعند بعض الإمامية كشيخ المفيد عليه الرحمة في أوائل المقالات، عنده كتاب في علم الكلام أوائل المقالات، كتاب جيد ولطيف، لأن الشيخ المفيد كان من أساطير علماء الكلام في زمنه، وهو المرجع في علم الكلام في زمنه، فعنده كتب قليلة في علم الكلام منها أوائل المقالات. لذلك الكتاب يذهب كما يذهب أبو قاسم البلخي من كبار المعتزلة على أنه إنما يجب على الإنسان إتيان الواجبات وترك المحرمات ولا يثاب على ذلك. لماذا؟ لأنه إنما يأتي من باب شكر المنعم، باعتبار الله سبحانه وتعالى هو المنعم الأول، تنعم على العبد بالوجود، تنعم عليه بحسن الخلقة، تنعم عليه بالزكاة، بالعقل، بالنعم الظاهرية والباطنية. فبالله شكر المنعم يجب على الإنسان أن يطيع الله سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه، بمعنى أنه يأتي بالواجبات ويترك المحرمات. تأتي على الواجبات وترك المحرمات ليس إلا من باب شكر المنعم. يكفيك أنه من أهدى إليك وردة فإنه في مقابل تلك الهدية تشكره غريزة الشكر. الإنسان عنده 14 غريزة كما في علم الناس، عنده 14 غريزة، منها غريزة الشكر أنه يتشكر من المنعمين. فإذا الإنسان الذي عنده غريزة الشكر، وبما أنه في وجوده، في باطنه، في حقيقته، في كونه، يجد أن هناك منعما قد أنعم عليه، ويجب أن يعرف ذلك المنعم، فيجب عليه أصول الدين، فيجب عليه من وراء أصول الدين، يجب عليه فروع الدين، بمعنى أنه يجب عليه اتيان الواجبات وترك المحرمات. لماذا؟ شكرا للمنعم جل جلاله. فمن باب الشكر إنما يعبد الإنسان ربه من باب الشكر. بناء على هذا القول لا يثاب، لأن الثواب كان عبارة عن ناس استحقاق على سبيل التعظيم والتنجيل، وذلك لو قصد التقرب بعمله إلى الله سبحانه وتعالى من امتثال الأوامر إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتحقق باعتبار امتثال الأوامر، إنما كان من باب شكر المنعم وليس من باب امتثال أوامر الله حتى يثاب. فعلمني ما في الجنة، هكذا يقول الشيخ المفيد، ما في الجنة إنما هو تفضل وليس ثواب، إما تفضل معه وإما تفضل مع ثواب، وإلا ثواب فقط من دون تفضل لا يوجد في الجنة. وعند بعض الشراح يقولون أنه يوجد ثواب من دون تفضل، على أنه نفس العمل فيه ثواب بلا شك، نفس إتيان الصلاة يثاب، فالإنسان يثاب يوم القيامة، إلا أنه يوم القيامة ثوابه دائم باعتبار الخلود في الجنة والخلود في النار، فالثواب والعقاب دائم. التواب والتفضل هذا يصح ربما على المعنى يصح جيد على انه نفس الثواب ليس التفضل انما هو استحقاق لا استحقاق لانه المؤمن اطاع ربه فعلى الله سبحانه وتعالى من باب النص ان يثير هذا العابد فنفس الثواب على الاستحقاق لا بد ان يكون معه تعظيم الا انه دوام الثواب خلود الثواب هذا من تفضل من الله سبحانه وتعالى وليس على نحو النفع استحقاقي فالثواب والخلود هو عبارة عن التفضل وإلا نفس الثواب ليس تفضلا كما عند بعض الشراح قال وإيجاب المشقة في شكر المنعم قضية لماذا قضية هذا الجواب عن الشيخ المفيد عن الرحمة بالنسبة للمصنف طبعا وعن أبو القاسم البلخي على أنه شكر المنعم إذا كانت الإطاعة و عدم يعني الإطاعة وعدم المعصية من باب شكر المنعم إذا كان بهذا النحو فإنه يستلزم القبيح لماذا؟ لأنه يستلزم أن نقول أن الله سبحانه وتعالى أنعم على العبد ثم من باب أنه أنعم عليه كلفه وجعل له مشقة في أعمال في أمام في أوامر ونواهي وكيف بعد ذلك يعاقبه لو ترك تلك الأوامر وهذا بعيد على مثل الكريم من الموانئ العرفية أن يفعل ذلك أنه يتنعم على الضيف مثلا ثم بعد ذلك وإذا به بالباب يقف وبيده مثلا بيده سلاح أو ما شابه ذلك يريد أن يعذب هذا الضيف فبعيد على الكريم أن يفعل ذلك فكيف بأكرم الأكرمين وهو الله سبحانه وتعالى أنه يتنعم على العبد مع ذلك يطالبه بالأوامر والنواهي ويعاقبه أو يثيبه بالأوامر والنواهي كيف يكون ذلك؟ هذا المعنى صحيح أقلاً أقول ذهب أبو القاسم البلخي إلى أن هذه التكاليف وجب شكراً للمعنى فلا يستلزم وجوب الثواب ولا يستحق فعلها لا وإنما الثواب تفضل من الله تعالى وذهب جماعة من العدي إلى خلاف على القول ومنهم المصنف واحتج المصنف رضوان الله تعالى عليه على الصالح بأنه أن هذا العمل قبيح عند العقلاء بأنه أو الشاذ بأن الشاذ لا الشاذ الشاذ بأن الشاذ قبيح عند العقلاء أن ينعم الإنسان على غيره عند العقلاء عند الموالي الرفية كيف في مولى الموالي والله سبحانه وتعالى أن ينعم على غيره ثم يكلفه ويوجب عليه شكره ومدحته على تلك النعمة من غير إيصال ثواب إليه ويعظم ذلك لا تنتظر من عين عجيب من عين بحيل أنه يوم يتنعم عليه ثم يعاقبه أو يثيبه ويجعله في مشقة من أوامر ومن نواهي كيف يكون ذلك ويعدون ذلك نقصا في المنعم ويرتبون وجلال يا هذا المنعم مرائي أنه يتنعم مع ذلك يطالبه بأعمال ويرتبونه ويرتبون ذلك المنعم إلى الرياء يعني العقلاء يرتبونه إلى الرياء وذلك التبيح لا يصدر من الحكيم فوجد القول استحقاق الثواب قال ولقضاء العاقل به مع الجاهل أقول هذا دليل ثاني على إبطال قول البلخي وتقريره أن العقلاء بأسرهم يعني جميعا سواء المسلم وغير المسلم يلزمون بوجوب شكر المنعم العاقل والعقلاء يلزمون بشكر المنعم مع أنهم يجهلون التكاليف الشرعية فإذا كانت التكاليف الشرعية من باب شكر المنعم يلزم أنه هذا العبد الذي هذا العقل والعاقل الذي يقف على هذا المعنى بأن المنعم يجب شكره أن يعرف التكاليف الشرعية والحال لم يعرف التكاليف الشرعية يجهل التكاليف الشرعية نقول هذا دليل ثاني على أصل قول البلخي وتقريره أن العقلاء بأسرهم يلزمون ويقطعون بوجوب شكر المنعم وإذا كان وجوب شكر المنعم معلوما بالعاقل مع أن العاقل لا يدرك التكاليف الشرعية العاقل لا يدرك حقائق التكاليف الشرعية وجب القول بكونها بكون التكاليف الشرعية ليست شكرا لأن العاقل يدرك شكر المنعم مع أنه يجهل التكاليف الشرعية. فوجه القول بكونها التكاليف الشرعية ليس شكرا للمنعم. نعم كيف تشكرني على نحو التثبيت؟ على نحو التثبيت؟ لا، إذا كان على نحو التثبيت لن يكون شكرا. الشكر على نحو الاختيار. نعم لا بد من اتيانه. وجود عقلي وجود شكر المنعم وجود عقلي انه يجب ان نشكر المنعم، ولكن نشكره بما عندنا او بما انه يعلمنا. هكذا كنا نقول على انه مستعمل، على انه نشكر المنعم ربما ناتي بالصلاه من باب المنعم لا يلام. من السلام الباسط للمنعم. أما على نحو الوجود أن نسمي الزهر هذا القول أنه على نحو الوجود، لأنه الشكر بمعنى أنه الإنسان له بنحو الاختيار أن يشكر أو لا يشكر، بخلاف التكاليف الشرعية. التكاليف الشرعية ليس الإنسان نحو الاختيار، يعني الإنسان لا بد أن يأتي بالتكاليف الشرعية، يجب عليه ذلك وليس مختارا في الاختيار وفي الثاني. قال ويشترط في استحقاق الثواب كون فعل المكلف به او الاخلال بالقبيح شاقا، لا بد من مشقه في التكاليف. هذا المعنى مره ثالثا ان التكاليف الشرعيه لا بد ان تكون فيها مشقه بلا شك. ولا يشترط رفع الندم على فعل الطاعه، لا يشترط رفع الندم على فعل الطاعه، انه لا بد حينما ياتي بالعمل ان يكون مرفوع الندم أيضا، يعني لا يندم على طاعته، وإلا لو ندم على طاعته يجب أن يكون عاصيا مثلا. إذا كان نادم يطيع الله ولكن نادم على الطاعة يجب أن يكون عاصيا. وقال لا يشترط هذا الشرط أنه يكون مرفوع الندم أيضا، لا، بل يجوز أن يكون الندم لكن مع ذلك هو من زمرة المطيعين، يعني قد أطاع الله في صلاته ولكن ندمان على أنه لماذا أطاع الله في هذه الصلاة مثلا. هذا الندم لا يضر في صوم الصلاة قطاعا ويساب على تلك الصلاة حتى لو كان نادما. ولا يشترط رفع الندم على فعل الطاعة، ولا انتفاء النفع العاجل إذا فعل للوجه مثلا، يشترط أنه ينتفي النفع العاجل، بل لا بد أن يكون نفع آجل أخروي، لا يشترط ذلك. أقول يشترط في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به الواجب او المندوب شاقا، لا بد ان يكون في نوع من المشقه، لان التثبيت لغه المعنى المشقه، وهذا المعنى اللغوي مثل الى معنى اصطلاحي شرعي. فالفعل المكلف لا بد ان يكون شاقا، وكون الاثنان بالقبيح شاقا اذا المقتضي لاستحقاق الثواب هو المشقه، وكون الإخلال بالقبيح يعني ترك القبيح لا بد أن يكون شاقا، إذا المقتضى لاستحقاق الثواب هو المشقة. فإذا انتفت المشقة انتفى المقتضي للاستحقاق، لأنه الاستحقاق إنما يكون مع وجود المقتضي وعدم المانع. فإذا كان المقتضي منتفيا يلزم أنه لا يكون استحقاق في البين. فإذا انتفت المشقة انتفى المقتضي للاستحقاق، ولا يشترط إذا يشترط في التكليف المشقة. ولكن هل يشترط رفع الندم حين الطاعة؟ لا يشترط، ولا يشترط رفع الندم على فعل الطاعة، فإن الطاعة سبب استحقاق الثواب وقد وجدت منفكة عنه، لأنه في حالة الفعل وقد وجدت الطاعة منفكة عن الثواب، لأنه في حالة الفعل يستحيل عندما يصلي يستحيل أنه يندم على صلاته، وإلا إذا كان يدم على صلاته كيف يسلم؟ إذن إنما يدم بعد صلاته ربما، مثلا قد غرى الشيطان وإذا به أصبح رجل كافر بعدما كان مميز ولا به يندم على صلاته، يقول ما به أن مثلا فلان وفلان قد أغرنا بالصلاة وما شابه ذلك، ما هذه الأساطير وما شابه ذلك من هذه الكلمات كما وجد عند بعض الشباب عندما ينحرف ويتمسك بمذاهب الحادية الشيوعية مثلا وإذا به يتهجر على الصلاة وعلى ما صلى مثلا. إذا حين الصلاة لا يندم على الساعة، إنما الندم يكون بعد الساعة. وبما أن حين الصلاة الذي يندم فعليه يثاب على هذه الصلاة بلا شك، لأن الله لا يضيع عمل عامل من رجل وأنثى، من ذكر وأنثى، لأنه في حالة الفعل يستحيل أن يكون نادما على الفعل. نعم نفي الندم شرط في بقاء استحقاق الثواب، الثواب يبقى أن الإنسان مستحقا للثواب إذا مستحقا للثواب يبقى، يعني دوام استحقاق الثواب إنما هو لو لم يندم على الطاعة، وإلا إذا ندم على الطاعة فلا يستحق الثواب. نعم نفي الندم شرط في بقاء استحقاق الثواب. هذا المعنى وردت الروايات عندنا في البحار في سنة المعاد، روايات كثيرة وكتب الأحاديث بصورة عامة، عندنا تبحث عن المعاد تذكر مثل هذه الروايات على أنه يسأل الراوي الإمام عليه السلام على ما في بال الإمام الصادق، يسأل لماذا يكون الإنسان مخلد في النار ومخلد في الجنة، يقول إنما هو باعتبار نيته، كل يعمل على شاكلته أي على نيته، باعتبار أنه أهل النار المخلدون طبعا في النار، أهل النار المخلدون في النار نيتهم كانت في الدنيا أنه مهما بقوا في الدنيا لكانوا من العصاة يعصون الله سبحانه وتعالى، فكما أن نيتهم كذلك لذا يخلدون في النار، ولكن أهل الجنة إنما يخلدون في الجنة لأنهم نيتهم وشاكلتهم على أنه متى ما بقوا بالدنيا ومهما بقوا بالدنيا فإنهم يلزمون الطاعة الإلهية، يكونون من المطيعين، فكلما أن نيتهم الطاعة الأبدية لذا يخلدون في الجنة، فإنما الأعمال بالنية. نعم نفي الندم شرط في بقاء استحقاق الثواب، وكذا لا يشترط في الثواب عدم النفع العاجل إذا أوقعه المكلف لوجه الوجود أنه لكونه واجبا أو لنفس الوجود أو لوجه الندم أو لكونه ندبا أو للندم. المسألة الثالثة في صفات الثواب والعقاب، قال ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة، هذا المعنى مرة في تعريف الثواب والعقاب أنه الثواب نفع استحقاق مع التعظيم، والعقاب خلاف النفع عدم النفع الاستحقاق مع الإهانة، للعلم الضروري لاستحقاقهما مع فعل موجبهما، موجب العقاب وموجب الثواب. أقول ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب نفع عظيم مستحق يقارنه التعظيم، والعقاب ضرر في مقابل النفع عدم النفع ضرر عظيم مستحق يقارنه الإهانة، واحتجوا على وجود اقتران التعظيم بالثواب واقتران الإهانة بالعقاب، لأننا نعلم بالضرورة مسألة بديهية ضرورية، لأننا نعلم بالضرورة أن من فعل الفعل الشاق المكلف به أنه يستحق التعظيم لأنه فعل المشقات ويستحق المنع عقلا وعقلائيا، وكذلك من فعل القبيح فإنه يستحق الإهانة والاستخفاف. قال ويجب دوامهما لاشتماله على اللوم ولدوام المادح والذنب ولحصول نقيضهما لولاه. أقول ذلك المعتزلة إلى أن الثواب والعقاب دائمان، واختلف في العلم بدوامهما هل هو عقلي أو سمعي، هذا ما يكفينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.